الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أجي كتاب الأربعين النووية، إمام نووي كده كتاب التوتي ديش لما الدرس الحديث الثلاثون. الله عز وجل خدون فرص جديدين تمارن وزير. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو ثعلبة إن مهدك جرثوم بن ناشب الخشني تعيف المد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما يديه: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. الله عز وجل خدون فرص تمارن فرص جديدين سيساسي إن تمارن وزير، يعني نواس فرص جديد ورا حج فرص جديد وزا فرص جديد اندل زکات فرض گجے ما بابا فرمان دادی احسانی فرض گجے بیڑین دروے بیڑین در حق فرض گجے اندل بیڑین دروے بیڑین در حق فرض گجے فون دروے ما بابا حق فرض گجے ما بابا فون در حق فرض گجے جیدان در حق فرض گجے الا میمن دری فرض گجے اد بہت اسن اللہ دے بہت گلم فرض گجے دل لا خود فرض کل زین اللہ فرض گجے تمہارے نواز ایو، یعنی خود من جف فرض ذاتے نو گدی نواس نو فرض نو نو بدی، یعنی فون دو ہکا دے نو گدی بیڑی دو ہکا دے نو گدی ما بابا دو ہکا دے نو گدی جیدان دو ہکا دے نو گدی ان لا ما دی دیا سولی جل گوی اللہ المستعان اللہ، یعنی ان دو دیو نواز ایو. وحد حدودا فلا تعتدوها، ال خودن اللہ حد دی شیما دی شیما إنه تو تجاوز نوجوي الله يه خدي تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل خدي حدي دولة إنه تجاوز نوجوي تخذ زي تجاوز قلت الظالم إن ظالم كل تقدر سقط عصبسي حدود إنك الله يزين حرام قد إن إنه تجاوز نوجوران تيزن قوي إنه هش كذا نوجوران خدنا فاش نقول الله المستعان. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، الله يخدون سيس حرام جدا تورين قريبا سيو شوت شرب خان غازا نشاء نواس نفران زنا لواد فواحش كل قدر الله نساء بابنامي إلا غيبة تنتين قران شغل خدي قران بكلنا الله حرام بجاء إن قرآن. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، الخدود سيز الله زانية الله زانين زاني باديو طوال ذلك السنو هين مدي حرام نو حلال نو فرض نو إن كسنو نزماتك رحمة قرية الله نزماتك ساتي بولي نرى حرام قرية بيتو ساتي بولي الله نولي سيزين فرض قرية بيتو كسنو نزماتك غير نسيان الله تغنى فرقيدنا زانية إذا دوليدي رحمة قريبا فلا تبحثوا عنها تولي نسوال نوجو على ملمكرة نظرة إن كان دي ممعاني كان دي بكي إبا حكم كي إبا قول لك هنا بولي نقول لك هنا بولي خدود دي حرام ني حلال ني فرص ني نفل ني لما سوال نوجو الله نزماتك تولي نزماتك. الله عز وجل خد يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. خود اوه من دادیال تو آنها خود اون سیزک کلا سوال نگوچو تو آنها ممکن سوال گویی تو آنها ولاد بیش نکشنده بود تو آن تو گام نرایت تم مادی الله این زمان مادی که تو این زمان مادی زیت کردن شدی بود نازله بود این حکم یاد تم مادی زنی با سبحان الله صاحب خود نبی تو سوال گذاشت سوال گذاشت نبی جواب داد جواب داد اگر خود سوال گویی جدار نبی سلام تو گشوت موت لالگی که الله الله این نه خانه این حکم تو آن دوادی که الله نبی صلی الله علیه و آله خود دو من شکل تو آن مدرسه دفلا تو آن مدرسه دفلا زیان نیکی تو آن خویی الله عمل کرد نه خود نیزم مات کرد تنها بنی اسرائیل دلیل بنی اسرائیل کلاده اگه گروه زگاتی خویده تا دار گروهی با دام خوندی لای با شکل خوندی لای با که باش خوندی لای انتخاب لامباس ول کج آخر تو گروهی با تو این نفای دوستی دوته اگه گروه فایده ای با گروهی با دام زدون ای با که ماف زدور وزن زدور ای دشمن آدی کن اوجی نهله فول اگه گروه لجتیه این لقده مانشسی و لامباس ول کج عالم ولام کل لامبا مسئله تانیم کم نه حدیث حسن ام قیم نویی را در قطنی فی سنن امام در قطنی ای با سنن زیبا است کتاب ما سنن در قطنی مدت دیوایت کجی تی انتو قصد دارم دل خودم منشی خودم دین اسلام اتانی کس چیز ره لام بتانی اره منشی دو تکلیف ده فلا الله تکلیف نه دین اره خودم تکلیف چیز ره تکلیف نه به مال ده فلا گم نویند دل عالم ولما اتراهی زیان خویی الله را دل رسول قطعی الله معنی زوجی الله کیفایه.